الحلو اللي يسمى بالشام الفروغ فروغيا نعم قد انتشرت في كل البلدان الآن. أي والله وكثر المتساهلون فيها مع أدلتها. أنت ما سمعت رأيا لي هناك في دمشق؟ أنا ما ذهبت دمشق لا زمانا بعيدا ما سمعت لما كنت هناك ما سمعت. أنا رأيي يا أخي في الموضوع التفصيل. أولا الفروغية يجب أن يتحقق المعنى، لأن هنا هذا المصدر بمعنى الإفراغ، وأنت بتعرف أنه عقارات ودكاكين تبنى اليوم ولما يسكن أحد، حتى وزارة أوقاف عندنا هناك وربما هنا أيضا، والإيش العيلة واحدة في كل البلاد، تعلن أنه فروغية هالعقار أو الدكان كذا والإجرة السنوية كذا، ولسه العقار ما سكن ما سكن ما ملئ حتى يفرغ. هذا هو يعني نعم. فنبين المكتوب عنوانه في مثل هذه الصورة، فهذا بلا شك يعني من باب أكل أموال الناس بالباطل. لكن في صورة معقولة ومشروعة عندي، وهي أن يكون الإنسان قد أشغل عقارا بره من الزمن وربنا عز وجل رزقه بواسطته، يأتي آخر ويعرض عليه أنه بحاجة إلى هذا المكان، فلو بتفرغ لي إياه وبتسلمني إياه بيقول لي يا أخي أنا عايش ومتسبب فيه وإلى آخره، بيقول لي أنا أعرف ولذلك راح أعطيك شيء يرضي، فيتفقان على شيء. أنا بقول هذه الصورة جائزة بشرط أن يكون شاغل المكان هو المالك، لأنه له حق التصرف فيه كما يريد في حدود طبعا الشريعة، وهنا الغرم بالغنم. فهذا الرجل راح يفرغ له هذا المكان بين ما يدبر له مكان ثاني ولا آخره، حياخذ زمن، فهو بياخذ ايش تعويض ما قد يصيبه من ضرر. هذه صورة من الفروغية واضحة المعالم، فهي جائزة في الشرع في ما أقام. شيخ معذرك، المالك تقصد مالك أصلي أم مستأجر؟ لا ما أقصد مستأجر، مالك العقار. الآن تأتي هذه الصورة الأخرى، يكون هناك رجل مستأجر دارا أو عقارا أو دكانا أو أي شيء آخر، ويأتي آخر يريد أن يخلي هذا العقار، ويتفقان على الإخلاء. لكني أقول هذا الإخلاء لا يجوز ولا ينفذ إلا برضا مالك العقار، أي مالك العقار رضي بهذا المستأجر، قد لا يرضى بهذا المستأجر الثاني لسبب أو آخر. فإذا رضي به مالك العقار الأصيل واتفق الاثنان وحل الثاني محل الأول أيضا جائزة، وهل يقع اليوم خلاف هذا كله؟ ولذلك فهذا في الغالب من باب أكل أموال الناس بالباطل. خلاص سؤالك؟ جزاك الله خير. قضية هذه نعاني منها يا شيخ، يعني ابتداء لا يجوز قضية الخلو، فإن مثلا بعض عندنا الملاك لهم مجمعات، فيأتي بعض الأخوة يعني الملتحين عندنا يأخذون المحل لكن على الواجهة والشارع، فيعطي خلو يعني 5000 أو ما شابه ذلك حتى يأخذ المحل ابتداء يعني، وليس كان مالي أن ثم ابتداء يعني لسه المكان فارغ يعني. فارغ هذا اللي قلناه. هذا اللي خاف الصورة الأولى. لا يجوز. لا يجوز أبدا. ويقال نفس الشيء في البيوت. كل شيء يا سيدي، كان دكان، كان عقار. حتى لو لاحظنا شيء يعني يذكره البعض من كتب في هذه المسألة، وهو قضية الموقع أو الشهرة أو المكان أو يعني الحساسية. كلام فاضي، كلام ما إله، كلام فاضي، لأنه الشهرة والمكان ليس هو من صنعه، إنما هذا من ترتيب الخالق سبحانه وتعالى. أي نعم.